الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكرنا في موضوع مقاصد الشريعة الترتيب بين الضروريات الخمس، وهذا الترتيب مهم في التوصل إلى النتائج التي ستترتب عليها الأحكام. فلما قلنا مثلا أن حفظ الدين يقدم ثم النفس ثم النسل ثم العقل ثم المال، وعامة الأصولين على ذلك، فلو قال قائل هذه الضروريات الخمس كيف سنرتبها، فنقول ما هو أهمها؟ الدين، ثم النفس، ثم النسل، ثم العقل، ثم المال. إذن الدين، ثم النفس، ثم النسل، ثم العقل، ثم المال، وعامة الأصولين على ذلك. وفائدة هذا أنه إذا حدث تعارض في حفظ هذه الضروريات فإننا سنقدم حفظ الأهم فالأهم. نلاحظ أن حفظ الدين يقدم على جميع الضروريات، فإذا تعارضت مصلحة متعلقة بالدين مع مصلحة متعلقة بالنفس، أيما نقدم؟ مصلحة الدين. تعارضت مصلحة متعلقة بالنفس مع مصلحة متعلقة بالمال، أيما نقدم؟ النفس. طيب، لماذا قدم حفظ الدين؟ لأن الدين طبعا هو المقصود الأعظم، ومن أجله خلق الله الخلق، البشرية خلقت لأجل إقامة الدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب، بقية الأربعة يعني بعد حفظ الدين، قلنا النفس ثم النسل ثم العقل ثم المال، فلماذا قدمنا حفظ النفس من بين الأربعة الباقية؟ لماذا؟ لأنه إذا وجدت النفس وجدت الأشياء الباقية، وإذا عدمت النفس لم يعد هناك فائدة للأخرى، فالمقاصد الأخرى متفرعة من حفظ النفس، لأن النفس بها قوام العبد، وهذه العبادات والمصالح الدينية متوقفة على حفظ النفس، لأنه إذا لم توجد نفس من الذي سيعبد؟ طيب، لماذا قدم بعد ذلك حفظ النسل؟ لأن هنا حتى الإخوة لما أجابوا بعضهم قال العقل قبل النسل، بعضهم قال النسل قبل العقل. تأخير المال يمكن نتفق عليه، أن المال يعني أقلها في الأهمية مع أهميته طبعا. لماذا قدم حفظ النسل على حفظ العقل؟ قالوا لأن حفظ النسل راجع إلى حفظ النفس، يعني ارتباطه بحفظ النفس ارتباط وثيق جدا، لأن حفظ النسل فيه حفظ الولد حتى لا يبقى ضائعا لا مربي له وهكذا. فإذا حفظ النسل مقدم على حفظ العقل، وكذلك المفسدة الناتجة عن التفريط في حفظ النسل أشد من المفسدة الناتجة عن التفريط في حفظ العقل، والمال من باب أولى. وبالتالي فإن قضية النسل لارتباطها بقضية حفظ النفس، وكذلك قضية يعني الأعراض، خطورة قضية الأعراض، قدم العلماء حفظ النسل على حفظ العقل. طيب، ماذا بالنسبة لقضية تقديم إيش؟ العقل على المال، ماذا تدخلون في تقديم حفظ العقل على حفظ المال؟ جميل، إذا وجد المال بلا عقل فما هي الفائدة؟ إذا وجد المال بلا عقل فما هي الفائدة؟ فلذلك واضح يعني لن نختلف في قضية تقديم حفظ العقل على حفظ المال، لن نختلف في تقديم حفظ العقل على حفظ المال. إذا جئنا إلى المقارنة بين حفظ النسل وحفظ العقل وكذلك حفظ المال وقبلها حفظ النفس، قلنا إنه هذه كلها تحت حفظ الدين، ومعنى ذلك أنه عند حصول تعارض بينها وبين حفظ الدين سنقدم حفظ الدين. مثال على ذلك مشروعية الجهاد في سبيل الله، فالجهاد فيه تعريض للنفس للتلف، فيه تعريض المال للتلف، فعند التعارض ماذا سنقدم؟ حفظ الدين. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فلاحظ قوله وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، فلو ذهب المال وتلفت النفس، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، فلو ذهب المال وتلفت النفس لأجل حفظ الدين فهذا هو الذي يجب أن يكون. ولا يقول قائل لكن لا حفظ النفس مقدم، كلا، بل حفظ الدين مقدم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم، رواه النسائي وحديث صحيح. تقديم حفظ الدين على حفظ المال واضح أيضا. ولنأخذ مثال غير الجهاد الذي كان أعظم مراتبه، يعني أعظم رتب الجهاد أن يخرج بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء، فهذا أعظم الجهاد. طيب لو جينا إلى قضية تقديم حفظ الدين على حفظ المال، الهجرة من بلد الكفر التي يكون للإنسان فيها عادة بيت ومال، الهجرة من بلده هذه إذا كانت بلد كفر إلى بلاد الإسلام، ولو ضاع البيت وضاع المال واجب. ولذلك أثنى الله تعالى على المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم في سبيل الله، فقال سبحانه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. طيب والذي يرفض الهجرة يقول أنا ما أخرج من بلدي ولو كانت بلد كفر ولا أهاجر إلى بلاد الإسلام لأن بيتي ومالي تجارتي عملي، نقول ويل له. قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال ابن كثير رحمه الله الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، يعني في بلده، هذه بلد الكفر، فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، رواه أبو داود والترمذي. أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. طيب إذا كان وجدت حاجة للذهاب إلى بلاد الكفار فما هي الشروط؟ أن يكون متمكنا من إقامة دينه هناك، هذا بلا شك، لأن أصلا هذا الذي يوجب الهجرة، إذا عدم، أن يكون عنده عقل يدفع به الشهوات ومحصن متزود، أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات لأنها تثار كثيرا في بلادهم على ديننا، أن يكون هناك حاجة حقيقية للمسلمين، ما هي قضية مصلحة دنيوية يعني فقط يقيم من أجلها، لكن لو مصلحة دنيوية يمكث مؤقتا من أجلها بهذه الشروط لا مانع، مثال التجارة والعلاج. فلو ذهب للتجارة في بلاد الكفار بالشروط السابقة لا مانع، هذا لن يقيم، هذا مسافر يعني هذا مكث مؤقت. كذلك العلاج حاجة ذهب إليها، ما يوجد في بلاد المسلمين علاج مثلا، إذن من أراد أن يذهب إلى بلاد الكفار فلا بد له من شروط، أول واحد فيها أن يكون متمكنا من إقامة دينه وعنده حماية، علم يدفع به الشبهات وعقل يدفع به الشهوات، وأن يكون هناك حاجة ماسة للذهاب. طيب، نأتي إلى مسألة تقديم حفظ النفس على حفظ العقل. من أمثلة ذلك أن حفظ النفس لو تطلب إجراء عملية لكن فيها بنج يغيب العقل، فماذا نفعل؟ نجري العملية ولو كان فيها تغييب للعقل من أجل حفظ النفس. طيب، والتغييب سيكون مؤقتا. تقديم حفظ النسل على حفظ المال، من أمثلته تحريم مهر البغي، يعني ما تأخذه الزانية والعياذ بالله من مال مقابل الزنا حرام. لماذا؟ تقديما لحفظ النسل على المال. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، رواه البخاري ومسلم. ما هو حلوان الكاهن؟ ما يأخذه مقابل التكهن والإخبار بعلم الغيب. وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. ولكن طبعا هذا الخبث في كسب الحجام يختلف عن الخبث الآخر، لأن ذاك خبث تحريم، أما هذا فهو تنزيه، لأن الحجامة فيها ملابسة للدم وفيها مصل الدم، فلذلك ما استحبها الشرع بالنسبة للحجام لا بالنسبة للمحتجم، لأن بالنسبة للمحتجم عليها تأكيد: ما مررت بملأ من الملائكة إلا وأمروني أو أخبروني أن آمر أمتي بالحجامة. فإذا هذه فيها الحجامة تأكيد، لكن بالنسبة لنفس الحجام للحجام نفسه فإن هذا الكسب ليس من المكاسب الرفيعة، يعني لأن هناك مكاسب عالية ومكاسب دنيئة. نعم. طيب، لماذا يكون فيها مكاسب؟ لأن فيها ملابسة للنجاسات. طيب، أما بالنسبة لتقديم حفظ العرض على حفظ المال واضح إذن، ومن أمثلته تحريم مهر البغي، وبالتالي طبعا تحريم كل المكاسب الناتجة عن الإخلال بالعرض لحفظ العرض. يعني لو واحد قال مثلا فتح ملاهي ليلية، متاجرة بمواقع الإنترنت الإباحية والصور العارية والأفلام القذرة، كل هذا الذي يفعله كثير في الأرض الآن كله عصابات الدعارة، عصابات تنظم تأخذ فلوس فيها، هذا يعني ما يسمى بتجارة الرقيق الأبيض، تدر مليارات المليارات، لكن كلها حرام في الشرع. لماذا؟ لأن حفظ النسل مقدم على المال. قال الشعر: أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال، أحتال للمال إن أودى فأكسبه، ولست للعرض إن أودى بمحتالي. طيب، نأخذ الآن أمثلة على الترتيب بين المصالح. قلنا تقدم الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينيات، وقلنا إن الضروريات خمس: حفظ الدين، حفظ النفس، وحفظ العرض، وحفظ العقل، وحفظ المال. طيب، نأتي إلى قضية تقديم الضروريات على الحاجيات. لو كان العلاج عند ناس من المنصرين، مستشفى تنصيري، أطباء، منظمة تنصيرية، ما يعطونه العلاج إلا إذا صار نصرانيا أو يترك دينه إلى آخره، فماذا يقدم؟ حفظ الدين، حفظ الدين. ولذلك يجب أن يفتى عامة المسلمين برفض مساعدات الجمعيات التنصيرية التي يقترن فيها تقديم المساعدة بالتنصير أو الدعوة النصرانية أو الدخول في النصرانية. طيب، وإذا وصلت إلى قضية الاضطرار، يعني يموت، يعني قال وما عندي، يعني أموت أو أخذ من طعامهم، وإني نقول بشرط أن تكره كفرهم، لأن الله قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا وصلت لمرحلة الموت نقول خلاص، إذا أنت قلبك مطمئن بالإيمان خذ حتى لا تموت اضطرارا. وهؤلاء القوم يعني يعملون بخبث ودهاء وإصرار، وعندهم تمويل عجيب، يعني كل واحد يطلع على قضية تمويل التنصير في العالم يعني شيء مذهل مذهل. تقول إيرا هاريس: هذه مبشرة بالنار، تنصح طبيبا نصرانيا ذاهبا مع حملة تنصيرية. تقول له: يجب أن تنتهز الفرصة لتصل إلى آذان المسلمين وقلوبهم، فتكرز لهم بالإنجيل. إياك أن تضيع التطبيب في المستوصفات والمستشفيات، فإنه أثمن تلك الفرص على الإطلاق. ولعل الشيطان، شوف تقول له، ولعل الشيطان يريد أن يفتنك فيقول: إن واجبك التطبيب فقط لا التبشير، فلا تسمع منه. لو جاك الشيطان يقول لك إن واجبك هو التطبيب، أنت طبيب ما لك دخل بالعقائد ولا بأديان الناس، تؤدي رسالتك الطبية وتمشي، ما لك دخل في عقائد الناس ولا تبلغ النصرانية ولا تبشر النصرانية. طبعا المضحك في الموضوع أن الشيطان لن يقول له هذا أبدا، فإنها تحذره من شيء لن يقع على الإطلاق. فكان عليها أن توفر هذه النصيحة الأخيرة لأنها وهمية. قامت منظمة تنصيرية بتجهيز طائرة وتحويلها إلى مستشفى ضخم مزود بجميع المعدات اللازمة للعمليات الجراحية والعلاجية، ويقدم خدماته بالمجان لأجل التنصير. يعني تخيل أن يوجد مستشفى طائر، أن يوجد مستشفى طائر، كم تكلف هذه الطائرة؟ يعني ثمن الطائرة والمعدات التي فيها، مستشفى طائر، المستشفى الطائر يمكن يأخذ طائرة كذا جامبو بدورين ضخمة جدا، أو هذه اللي طلعت بعدها الأكبر منها، يجعلون مستشفى طائر. وهؤلاء أول ما يجي الواحد يكشف عندهم يسألون عن ديانته، وبعدين يستمع كلمة 10 دقائق عن المسيح وعن دين النصرانية والبحث عن الخلاص في رحاب المسيح ثم يعالج. يعني ما في كذا علاج مجاني. طيب نأتي إلى قضية تقديم الضروريات على التحسينيات. قلنا تقديم الضروريات على الحاجيات وعرفنا تقديم الضروريات على التحسينيات. لو احتاج إلى عملية جراحية لحفظ النفس لكن فيها كشف العورة، وقلنا أن كشف العورة ستر العورة من الأمور في الشريعة في التحسينيات وإن كانت واجبة، لأن قلنا التحسينيات ليست كلها مستحبة، في تحسينيات واجبة، لكن هكذا تقتضي العقول السليمة والفطر المستقيمة أن يكون هذا الحكم موجودا. طيب هذه الحالة التي فيها تعارض حفظ النفس مع ستر العورة، تعارض ضروري مع تحسيني، ماذا نقدم؟ الضروري. فنقول بجواز إجراء العملية لحفظ النفس وإن كان فيها كشف للعورة إذا حصل الاضطرار إلى ذلك. ما في حل إلا بكشف العورة، ما يمكن إجراءها بدون كشف العورة. ومع ذلك في ترتيب للأطباء، أولا إذا كانت امرأة مسلمة، أولا الطبيبة المسلمة، ثانيا الطبيبة الكافرة، ثالثا الطبيب المسلم، رابعا الطبيب الكافر. فقدمنا الطبيبة الكافرة على الطبيب المسلم لحفظ العرض. طيب قضية العورات قضية كبيرة ولها وزنها في الشريعة، يعني ستر العورات، حتى قال عز بن عبد السلام رحمه الله: ستر العورات والسوآت واجب، وهو من أفضل المروءات وأجل العادات، ولا سيما في النساء الأجنبيات، يعني أي امرأة ليست محرم لك أجنبية، لكنه يجوز للضرورات والحاجات. طبعا المرأة المحرم أيضا يجب أن تستتر، صحيح ستر أقل من ستر الأجنبية لكن أيضا لها عورة، أما الأجنبية كلها عورة، أما المرأة المحرم بعضها عورة. قال لكنه يجوز، لكنه يعني كشف العورة، يجوز للضرورات والحاجات كنظر الأطباء لحاجة المداواة والنظر إلى الزوجة المرغوب في نكاحها قبل العقد عليها إن كانت ممن ترجى إجابتها. قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام. لاحظ قوله إن كانت ممن ترجى إجابتها، لتعلم بأن النظر إلى امرأة بقصد الخطبة بقصد الزواج حرام إذا كان ميؤوس من موافقتها، إذا كان ميؤوسا من موافقتها، لأن بعضهم يأتي إلى مسألة جواز نظر الخاطب المخطوبة بدون علمها، وممكن ينظر ويعرف أنه مع علمه بأن هذه لا يمكن أن توافق، فنقول لا يجوز لك النظر، فيقول أنا قصدي يعني قصد الخطبة أنا أريد الزواج، نقول نعم، لكن إذا كانت ميؤوسا من موافقتها ما يجوز لك أن تنظر إليها، لأنه في هذه الحالة ما هو مبرر النظر؟ إذا كان ميؤوسا من موافقتها ما هو مبرر النظر؟ لا مبرر، فصار النظر عاد إلى الأصل وهو التحريم. نحن أجزنا للحاجة أو الضرورة والآن خلص ما لن يحصل زواج، لا أمل في موافقتها، فعلى من النظر؟ طيب نأتي إلى مسألة أكل الميتة للمضطر. قال تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. لأن المحافظة على النفس وإحيائها ضروري. طيب التحرز من المطعومات الخبيثة مثل الميتة ما هو؟ تحسيني، سبق أن ذكرنا هذا، قلنا أكل الميتة وأكل الحشرات إلى آخره محرم، لكن لو داخل في باب الضروريات ولا تحريمه في الضروريات ولا في الحاجيات ولا في التحسينيات؟ تحسينيات. الفطر السليمة، العقول المستقيمة تأبى هذا، تنبو عنه، ما تأكل ميتة ولا تأكل حشرات. فهو رحمك الله، فإذا هذا أكله حرام من أي باب، في أي يعني في أي قسم تدخل؟ في التحسينيات. طيب إذا تعارض عندنا حفظ النفس مع، إذا كان تعارض عندنا حفظ ضروري من الضروريات اللي هو حفظ النفس مع أمر تحسيني وهو الامتناع عن أكل الميتة، إذا تعارض ولابد أن نرتكب، يعني لابد أن نخترق أحدهما، نخالف إما حفظ، إما نخالف حفظ الضروري أو حفظ التحسيني. عند التعارض ماذا نفعل؟ نقدم حفظ الضروري على حفظ التحسيني، ونقول كل من الميتة بقدر ما يبقيك حيا حفظا على نفسك، لأن حفظ النفس من الضروريات، وإن كان منع أكل الميتة من التحسينيات لكن ذاك أهم وأعلى فيقدم عند التعارض. طيب ما هي الضوابط للترتيب بين المصالح المرتبطة بالمقاصد الشرعية عند المعارضة؟ يعني هناك سمات وحالات، هناك ما ينبغي ذكره من الضوابط في مسائل التعارض. أولا المصلحة المتعلقة بذات العمل مقدمة على المصلحة المتعلقة بزمانه أو مكانه، فالخشوع متعلق بذات العبادة وهي الصلاة أو متعلق بزمانها أو مكانها؟ متعلق بذات العبادة. فإذا تعارض عندك، وجود الخشوع مع، يعني مصلحة وجود الخشوع مع مصلحة الصلاة في زمن فاضل أو مكان فاضل، ماذا تقدم؟ الخشوع. ولذلك فإن الصلاة بحضرة الطعام تؤجل حتى يصبح في حال يتوفر فيها خشوع أكثر، ولو فاتت الجماعة لأن المحافظة على الخشوع وهو متعلق بذات العبادة مقدم وأفضل وخير من المحافظة على شيء يتعلق بالحال أو المكان، مثلا المسجد، صلاة الجماعة في المسجد. فصلاة بخشوع ولو فاتته الجماعة أفضل من صلاة في الجماعة بلا خشوع. ومن هنا لو واحد قال ترى يا جماعة شوف أنا بصراحة إذا صليت في مساجد مكة الهادئة أخشع أكثر بكثير من إذا صليت في الحرم، زحام شديد جدا وفتنة النساء، تبرج النساء، أنا صراحة صلاتي في مساجد مكة غير الحرم أنا أخشع لي ترى. نحن قلنا إن المصلحة المتعلقة بذات العمل أو ذات العبادة مقدمة على المصلحة المتعلقة بزمان العبادة أو مكان العبادة. ومن هنا يمكن أن يقال إن صلاته في ذلك المسجد أفضل بالنسبة له، لأن الخشوع أكثر، ما هو أكثر بشوي، أكثر. قالوا أيضا من الأمثلة، لو كانت صلاتك قائما مستقبل القبلة بعد النزول من رحلة السفر ممكنة، وصلاتك في الطائرة ستكون قاعدا إلى غير القبلة، ما الذي يقدم؟ علما أن النزول في المطار سيكون قبل خروج الوقت، فلو فرضنا أن صلاة العصر، أذان العصر مثلا الساعة مثلا الرابعة، وأنت إقلاعك قبل الظهر وستنزل في المطار الساعة الثانية مثلا، الثانية والنصف، وأنت عندك الآن خياراً، إما أن تصلي في الطائرة، ولكن الصلاة في الطائرة مثلا ما في مصلى في الطائرة، ما في مكان، أو كل الركاب مأمورين بربط الأحزمة، ما في استطاعة للقيام ولا لاستقبال القبلة، فهل تختار الصلاة قاعدا في الطائرة إلى غير القبلة، أو تختار الصلاة بعد نزول الرحلة قائما مستقبل القبلة؟ ماذا تقدم، الأول أو الثاني؟ الثاني. لماذا؟ لأن القيام واستقبال القبلة أمر متعلق بذات الصلاة، هذه من شروط الصلاة. فلو قال بس الصلاة في أول الوقت أفضل، نقول تعارض عندنا مصلحة متعلقة بذات العبادة مع مصلحة متعلقة بزمان العبادة، فأيهما نقدم؟ المصلحة المتعلقة بذات العبادة، وبالتالي فصلاتك قائما مستقبل القبلة أفضل من صلاتك في الطائرة. مثال آخر، وضع الخباز الخبز في التنور وأقيمت الصلاة، فلو ذهب للصلاة سيحترق الخبز ويبقى طيلة الصلاة وهو يعني تنازع نفسه في مصير الخبز، وضع البطاطس في الزيت وقيمة الصلاة. الآن إذا ذهب للصلاة في المسجد في ضرر، وهو احتراق هذا بالإضافة إلى الضرر الأكبر وهو ذهاب الخشوع، يعني احتراق الخبز والبطاطس يعني تلف الطعام أهون من نقص في الدين، صلاة بلا خشوع. فالعلماء يقولون له أن يتخلف عن صلاة الجماعة في هذه الحالة، لأن مصلحة الخشوع والتفرغ للصلاة أكبر. لكن لاحظ أن القضية لا هي، ما هي قضية هوى، يعني ما تتعمد وضع الطعام قبل الإقامة بقليل مثلا، ثم ترى أن بعض العلماء يقولون لو وضع الطعام قبل الإقامة أو عند الإقامة لو أمكن أن يأكل ما يكسر به شهوة الطعام ثم يذهب للصلاة ويدرك الجماعة يفعل، يعني ما هو لازم يأكل ويأكل حتى يعني خلاص ما في مجال. ويقول والله، قالوا فلو أمكن أن يأكل ما تنكسر به، يعني تنكسر به شهوة الطعام بحيث لا يكون في الصلاة مخلا بالخشوع، يفعل خلاص حقق لنا المصلحة. لكن لو كان ذهاب للمسجد سيجعل نفسه متعلقة بالطعام، نقول مصلحة المصلحة المتعلقة بذات العبادة تقدم على المصلحة المتعلقة بمكان العبادة أو زمان العبادة. هذا اعتبار آخر في قضية التقديم عند التعارض. المصلحة القطعية، مراعاة المصلحة القطعية مقدم على مراعاة المصلحة الظنية. مثال، لو كان تناول دواء معين، لو وجد دواء معين محرم وحصول الشفاء من جراء تناوله ظني، فما يمكن أن نتناول الدواء المحرم لأنه مفسد قطعية لتحصيل شيء ظني وهو الشفاء من المرض الذي قد يحدث وقد لا يحدث. بالإضافة إلى أن الشارع الحكيم لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها، لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها. أنت الآن هذه المسألة مثلا ممكن تجيب بها على ماذا؟ من يذهب للساحر لفك السحر، فتقول له ما حكم الذهاب إلى الساحر؟ حرام قطعي. ما هي إمكانية استفادتك من الذهاب إلى الساحر وفك السحر على يديه؟ ظنية، لأنه قد يستطيع وقد لا يستطيع. ويا ما ناس ذهبوا إلى سحرة وما استفادوا وذهبت أموالهم. وليس الذهاب إلى الساحر قطعي الفائدة من جهة فك السحر، فكيف ترتكب حراما قطعيا من أجل تحقيق مصلحة ظنية؟ وهذا والأمثلة على هذا كثيرة، الأمثلة على هذا كثيرة، أنه لا يجوز ترك المصلحة القطعية أو إهمال المصلحة القطعية، أو نقول المصلحة القطعية مقدمة على المصلحة الظنية. مثال آخر، ما حكم إسقاط الجنين الذي نفخت فيه الروح لأجل تحسين وضع الأم؟ قلنا للطبيب يعني بقاء الجنين يقتلها؟ قال لا، يعني ما يصل، يعني ما يصل لدرجة أن تموت، لكن أحسن طبيا، يعني أحسن لها. يعني نقول أفتريدون ارتكاب مفسدة قطعية وهي قتل النفس لأجل أن تكون الأم في وضع صحي أحسن؟ والهلاك ظني، يعني هلاكها ظني وليس بقطعي، فأنت تريد أن ترتكب مفسدة قطعية بقتل الجنين الحي الذي نفخت فيه الروح، وأن تأتي بعدوان صارخ على النفس البشرية التي خلقها الله وتزهق روح الجنين من أجل احتمال مفسدة، من أجل احتمال هلاك الأم، ما هو أكيد أنها تهلك. فنقول ما يجوز لك أن ترتكب هذا. طيب، ثالثا، المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. نحن نتكلم الآن على الموقف من المصالح عند التعارض. الاحتكار ما في مصلحة للتاجر أن يتضاعف ربحه ويرتفع دخله وتعظم فرحته. ولكن الاحتكار فيه ضرر على عباد الله، فلو تعارضت المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة لا يمكن أن نقدم الخاصة، بل تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ونمنع الاحتكار ولو فاته مضاعفات الأرباح، لأن الاحتكار مفسد لعموم الناس. مثال آخر، القصاص، الحدود، قطع يد السارق مفسد على السارق أم لا؟ تفوت يده. قتل القاتل مفسد على القاتل من جهة ذهاب نفسه. نعم، لكن لو ما طبقنا هذا الحد ماذا سيحصل؟ فوات مصلحة عامة للمسلمين وقيام مفسدة عامة على المسلمين. مثال آخر، نزع الملكيات الخاصة لإقامة أشياء ضرورية للمسلمين. ولاحظ كلمة ضرورية، لأنه لا يجوز نزع الملكيات الخاصة دون إذن أصحابها لأجل منظر جمالي مثلا، هذا حرام. يعني جئنا على قضية نزع الملكية، ليش تنزع الملكية أيها البلدية؟ لماذا تريدون نزع الملكية؟ قالوا عندنا منظر جمالي، عندنا هنا فيه مثلثات. نقول حرام عليكم، لا يجوز لكم، لا يجوز لكم أن تنزعوا ملكية خاصة بدون إذن أصحابها من أجل منظر جمالي، حرام. وإن قالوا الزحام شديد جدا هنا ومضيق والناس تتعطلون، آلاف السيارات وآلاف السائقين ومصالح المسلمين وانتظار ساعات طويلة لأن الطريق ضيق، ولا بد ننزع ملكيات من جانبي الطريق لتوسيعه على المسلمين، فنقول خلاص هذا مصلحة عامة. مصلحة عامة يعني مهمة وحقيقية ومؤثرة. طيب، أيضا المصلحة المقصودة مقدمة على المصلحة الوسيلة. في عندنا مقصود يعني هدف ووسيلة، في مصلحة هدف قصد أساسي، في مصلحة وسيلة. قرر العلماء أن ما كان تحريمه تحريم مقاصد لم يباح إلا للضرورة، وما كان تحريمه تحريم وسائل يباح للحاجة وعند المصلحة الراجحة. فمثلا النظر إلى المخطوبة، طيب حكمه، النظر إلى المرأة الأجنبية حكمه حرام، تعمد النظر الأجنبية. طيب تحريم النظر المرأة الأجنبية تحريم وسائل ولا تحريم مقاصد؟ يعني هو بنفسه هو حرام لذاته ولا حرام لما يؤدي إليه؟ حرام لذاته ولا حرام لما يؤدي إليه؟ حرام لما يؤدي إليه من إثارة الشهوات ثم الوقوع في الفاحشة. الخلوة بالأجنبية حرام لذاته ولا حرام لما يؤدي إليه؟ حرام لما يؤدي إليه. لكن الزنا حرام لذاته ولا حرام لما يؤدي إليه؟ حرام لذاته ولما يؤدي إليه، كله يؤدي إلى أولاد الحرام ويؤدي إلى الفضيحة ويؤدي إلى الأمراض الخطيرة ويؤدي إلى أشياء كثيرة، فهو حرام لذاته. طيب إذن الزنا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نبيحه، أن نقول والله يعني هذا حرام لذاته. طيب وفيه إذهاب مقصد حفظ النسل وحفظ العرض. كذلك شرب الخمر حرام لذاته لأنه يؤدي إلى إذهاب العقل مباشرة، ليس يعني وسيلة إلى، ومباشرة. طيب لما نجي إلى قضية نظر المرأة الأجنبية أنه هذا حرام لما يؤدي إليه، معناه أن هذا الحرام أخف من ذاك الحرام، فهل يجوز النظر المرأة الأجنبية للحاجة مثل الطبيب والخاطب والشاهد في المحكمة؟ الجواب نعم يجوز. طيب المصلحة المتعدية مقدمة على المصلحة القاصرة، فقالوا مثلا الاشتغال بتعليم العلم أولى من الاشتغال بنوافل العبادات، إذا احتاج الناس إلى التعليم يقدم هذا لأنه نفعه أكبر، نفعه أعم أشمل. كذلك الدعوة لو تعارضت مع قيام الليل مثلا، قصر قيام الليل وطال مثلا اجتماع في الدعوة إلى الله وتنسيق أشياء ولجه هداية الخلق وإزالة المنكرات إلى آخره، فيقدم تقدم الدعوة على نوافل العبادات. وليس المعنى أنه ما يسوي نوافل أبدا، لكن قد تقصر النوافل مثلا، تفوت أحيانا. قالوا المصلحة الواجبة مقدمة على المصلحة المندوبة، فلو قالت لك المرأة أصوم القضاء أول ولا أصوم ستة شوال أول، نقول صوم القضاء أول لأن المصلحة الواجبة مقدمة على المصلحة المستحبة. إذا أقيمت صلاة الفريضة نبدأ نافلة أو نكمل النافلة ونحن في أولها ولا نقطع؟ نقطع، لأن المصلحة الواجبة مقدمة. تحج تطوع قبل حج الفريضة؟ لا. تحج عن غيرك قبل أن تحج عن نفسك؟ لا. طيب أداء المصلحة المقيدة في وقتها أفضل من المصلحة المطلقة، فمثلا لو تعارض أذكار الصباح يعني بعد شوي راح يروح الصباح، وانت عندك قراءة مثلا تبغى تقرأ قرآن، ماذا تقدم؟ أذكار الأذكار، لأن المصلحة المقيدة مقدمة على المصلحة المطلقة. طيب المصلحة الأصلية أولى من التكميلية، بمعنى أن الضرورات أصلية والحاجات تكميلية بالنسبة لها، والحاجات أصلية والتحسينيات تكميلية بالنسبة لها. حفظ المال ضرورة والبيع حاجي، ولكنه يكمل الضروري، ولو كان لو ما باع ما يضيع المال لكن ما ينمو. الولي تحسيني لكن مكمل للحاجي وهو الزواج، والزواج حاجي لكن مكمل لحفظ النسل والعرض وهو ضروري. طيب إذن المصلحة الأصلية أولى من التكميلية. طيب أيضا تقدم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة، يعني لو في شيء فيه مفسدة، لو واحد قال إيش رأيكم نحرم بيع عنب في العالم، لأنه في احتمال بعض الناس يأخذوا يسووا خمر، نقول المصلحة أيهما أكبر، مصلحة أكله فواكه ولا مفسدة بيع خمر؟ مصلحة أكله أكثر، أكثر العنب اللي ينباع في البلد الآن إيش نسبة استعماله في الحلال؟ أكبر، فما نجي نحرم بيع العنب لأنه في مفسدة في احتمال تصنيعه خمرا. لكن البياع نفسه إذا جاء واحد معين يعرف أنه راح يستعمله في تصنيع الخمر ما يجوز يبيع عليه. ما تثبت مفسدته في جميع الأحوال مقدم على ما تثبت مفسدته في حال دون حال، يعني عند التعارض ترتكب مفسدة في جميع، يعني هي مفسدة في جميع الأحوال ولا مفسدة تذهب وتأتي وتذهب، يعني تحصل تنقطع وترجع وتنقطع وترجع، ترتكب الثانية عند التعارض. وهكذا هناك ترتيب بين المفاسد، مثلا ما نأمر بمعروف يؤدي إلى زوال معروف أكبر منه، ما ننهى عن منكر يؤدي إلى زوال منكر أكبر منه. لو كان في دولة قمعية لو حطموا الخمارة سيؤخذون، ويسجنون أو ربما يقتلون، وتعاد الخمارة أكبر وأوسع، فما الفائدة من هذا التحطيم؟ ولا شيء. ولذلك بعض الذين ينهون عن المنكر باليد يخطئون في بعض الأحوال، يذهب يحطم مثلا محل فيديو فيؤخذ ويسجن هو وهذا، ويضيق على الدعوة كلها، وعلى وعلى وعلى، يمكن يطال المنابر والخطباء والدعاة اللي في البلد كلهم، ثم يجي لصاحب الفيديو هذا دعم حكومي للتعويض، وسع وكبر وسوي، فما إيش استفدنا؟ لا شيء، بل الضرر صار أكبر بكثير. نفس الشيء في الأضرحة، لكن لو كان في مكان استولى عليه المسلمون اليد العليا لهم، لو أزالوا الضريح لن يخلفه ضريح أكبر وأعظم وتضييق على الدعوة، ما يحصل. إذن خلاص يجب عليهم أن يزيلوا المنكر، وهكذا وهكذا. وتأتينا قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذه إذن بعض القواعد المهمة عند التعارض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يرزقنا اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يزيدنا علما، إنه هو العليم الحكيم.